كي ما زيت أسفر ما يتريني شرر يعني كيش يعني تليغ جال حليب سلينار تسمر راغوق ويسترف مصاب وق وقي ما زيت أسفر ما يتريني شرر كاذو سمونا اللي جاك سنود دفعنا غوي المساشين واق ويسرف نشط عندي ها واقي ما تيتازو فري ما يتريدي شران كاذو سمونا اللي جاك سنود دفعنا غوي المساشين واق ويسرف نشط عندي ها واقي ما تيتازو فري ما يتريدي شران تعزفر ما يتريد شرر ورسار نعاود يا دان الدوشر والدمرانين مقر مسوخان واق ويسرف نشاط واق واقي ما تعزفر ما يتريد شرر وتاج مصالحني قيم العري تزوجين ويفختي ساعة واق ويسرف نشاط واق وقيمتي تزفر ما يتريني شران وتاج مصالحني قيم العري تزوجين ويفختي ساعة واق ويسرف نشاط واق وقيمتي تزفر ما يتريني شران قيمتي تزفر ما يتريني شرن وين حبا وياك جاني تزا وتريت كالعواري واق ويسرف النشاط عنديك وقيمتي تزفر ما يتريني شرن حبا وتسريت تقيط صوت النغر في دواق ويسترف النشاط واق وقيمتي تزفر ما يدري شران حبا واسيا لغدا وجاليت كالعوالي واق حبن وتسري تتقيط صوت النغر توفي دواق ويستري في النشاط واق وقيمة تزور فري ما يدري للشرات تزفر ما يترني شرن يعني كيشان تلغ جال حليب سلينار تسمر راغ وق ويسر في النشاط وق وقيمة تزفر ما يترني شرن كاثو سمونا اللي جاكسن وتدفعنا غوي المساشين واق ويسري في النشاط عندي ها واقي ما تيتعزو فري ما يتري ذي شران كاثو سمونا اللي جاكسن وتدفعنا غوي المساشين واق ويسري في النشاط عندي ها واقي ما تيتعزو فري ما يتري ذي شران تزفر ما يتردي شرر ورسار نعاود يا دان التجر والدمرانين مقر مسوخان واق ويسر في النشاط واق واقي ما تزفر ما يتردي شرر وتقم صالحني قيم العري تزوتين ويفختي ساعة واق ويسر في النشاط واق وقيمتي تزفر ما يتري للشران وتقم صالحني قيم العري تزوتين ويفختي ساعة واق ويسر في النشاط واق وقيمتي تزفر ما